يذكرها لبعض كتب الفقه أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران، هل هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وإحرامهم إلى مكة المتعة في العمرة، وليس لأحد كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام، قسم منهم أحرموا بالقران حج والعمرة، نبدأوا بالحج والعمرة، وقسم نبدأوا بالحج قفلاء، وقسم نبدأوا بالعمرة. وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد زاد الحج والعمرة جميعا قارنا لأنه قد ساق الهدي، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدموا لما قد قدموا من مكة أمر به على عمر إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصدوا ويقيم إلا من كان معه الهدي فقصدوا وسمعوا وأطاعوا وحلوا. هذا هو السنة، هذا هو السنة المعتدل أو بجدان أو قارنا وليس معه هدي أن يتحلل بعمر ويقوم ويسعى ويقصد ويحل حتى يطاف حتى يشتريه لا يتكلم. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ولا يخفى ما في هذا الخير العظيم، لأن الحالة المحرم إذا بقي من أول الحجة أو من نصف القعدة هو محرم لا يتطيب ولا ولا ولا ولا يشتهق على الرجال، فينبغي أقول هذه الرصة والحمد لله عليها سبحانه وتعالى. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.